يقول هل قطع تعميمة من إنسان خاص بأهل السلطة يعني الولاية، وإذا كان الجواب بلا ألا يخالف أن يقول بأن الإنكار بيد خاص بما له من الولاية، يعني أثر حذيفة رضي الله عنه. السلطة تكون نوعان، حقيقية وحكمية. حقيقية من تنسب إليه، وحكمية كأن يكون معظما من عالم أو صالح أو صحابي فيقبل الناس منه. فحذيفة عندما فعل ذلك لا يراجعه الرجل بما فعل أنه أمر غير مقبول منه، لأن الناس كانوا يقبلون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.